السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا صوتية ونحن بانتظار الغداء. هناك مقال قديما قبل يعني 50 60 سنة نشر في مجلة روز اليوسف لزوجة قاسم أمين. زوجة قاسم أمين تقول يعني قاسم أمين لو ظهر، صاحب كتاب تحرير المرأة، لو ظهر ورأى ما أحدثت النساء ما حصل لتبرأ من هذه الدعوة. هو لم يرد هذا الذي يحصل، هو فقط نادى بالسفور الشرعي، هكذا عبرت، كشف الوجه والكفين والقدمين، القدمين بعد أدخلت القدمين في الأمر. شكرا. أيوة، ف هذه المرأة وعباس محمود العقاد كتب مقالا يؤيد كلامها، والواقع كان ممكن أن نبرئ قاسم أمين لو أنه بحث المسألة هكذا وقال هنا خلاف فقهي، هل كشف الوجه جائز أم فيه إثم، ولكن تغطية الوجه كما اتفق عامة الفقهاء أنه هو الأفضل. لما نسب له أي أحد ما حصل لاحقا في مصر، ولكنه لما يظهر المفضول باتفاق الذي هو كشف وجه الكفين مفضول باتفاق يجعله هو التحرر، إذن فعل المستحب إيش؟ عبود رق، هو عبودية لله فعلا، لكن هو يصور على أنه رق. إذن ما الذي تفهم المرأة؟ مع مرور الوقت المرأة ستصير كل ما ألقت ملابسها تعتقد أنها حرة، فمن هذا الوجه هو أصل لهذا الذي حصل لاحق، وهذا الذي يفعله عامة المتهتكين اليوم. يقول لك الفقيه الفلاني لم يقل هذا واجب، بل قال أنه مستحب فقط، لكن الفقيه الفلاني يرى أنه إذا فعل هذا الشيء فهو أفضل، وأنت ترى العكس، ترى تخلف ورجعية، فلا داعي لأن تأتي بكلام الفقيه. العجيب أن الفقهاء قديما رخصوا للأمة بشيء من التكشف، كشف وجهها وكفيها، بعضهم قال ما ينكشف في العادة عند المهنة، وأما الحرة فلم يرخصوا لها، والأمة إذا تزينت ما رخصوا لها. عمر ضرب أمة متزينة، لكن إذا كانت ممتهنة يعني شكلها ممتهن، شكلها لا يشتهى مثله، فإن ذلك مرخص لها لأنها تعمل والمشقة تجلب التيسير. طيب، وفي الأمة الجميلة أحمد قال تنتقل، وابن تيمية نزل على التركيات، وابن حزم رأى أن الأمة والحرة نفس العورة بالضبط. وهناك تفصيل طويل في موضوع عورة الأمة وحكمة التشريع في هذا، فإن الأمة لها وجهان من الإعفاف، لها طريقان من الإعفاف اللي هو التسري والزواج، وأما الحرة فقط الزواج. والأمة أم الولد، إذا كان زوج يعني سيدها يطأها فإنها تتحجب، شأنها شأن الحرائر عند كثير من الفقهاء، تتحجب الحجاب الكامل، وإلا هي في كل الحالات متخمرة. لي مقال اسمه تنبيهات في عورة الأمة، كلام على هذه التدليسات. وأما الحرة فعادة الحرة أنها تكون مخدرة، تكون لا تخرج مبتذلة، فلهذا فرض عليها مزيد تغطية. شكرا. يجيب بيبسي. طيب، فالله يبارك فيكم. أما أنها تظهر كاشفة وجهها وكفيها متزينة فهذا لم يبيح فقيه قط. طيب، الآن أين الإشكالية التي وقع فيها قاسم أمين وينبغي أن لا نقع فيها اليوم نحن؟ اختصارا، لا تطرح بحث واجب ومستحب بطريقة ثورية، مثل ما اليوم بعضهم يقول خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة، إذن هي مستحبة عادي أمرها هي، وإن كان هو أصلا لا يراعي اختلاف الأحوال ولا ولا ولا، نقول يلا اختيارك، لكنه بعد ذلك ماذا يفعل؟ يجلس يقول تخدمه كأنها عبدة، كأنها كذا، كأنها كذا. لا لا لا، أنت لا تتكلم عن شيء مستحب الآن، نتكلم عن شيء مهين، وهؤلاء الذين يقولون هذا والله جاءتني رسائل أنه حصلت حالات طلاق وانهدمت بيوت بسبب فتاويه. فانتبه حين مثلا تواجه ظلما لا تنسف المنظومة كلها بما فيها من عدل وظلم ثم تجعل الأمر فراغا فيندم الناس.